الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا عنا خيرا وارفع عنا عنه كشف المكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن القاسم من متعه ثلاثه اديان ثم نهى عنها رواه مسلم. قال الشاهد رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاسم بن متعه ثلاثه اديان ثم نهى عنها رواه مسلم. إعلام أن حقيقة المتعة من كتب الإيمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أوطاس بفتح الهمز وسكون الواو، وهي مكان، أوطاس مكان. لما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هوازن في يوم حنين، ذهب بعض الحلول، حلول معركة حنين، إلى ذلك الموضع الذي قيل إنه الآن اسمه البهيتة، وقد ألغي ذلك المكان، ما يقال له، ما يعرف أوطاس الآن إلا بهذا البهيتة، فيما ذكر البسام رحمه الله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أو في إثرهم سرية عليها أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، فحصلت معركة هناك في ذلك الموضع سميت غزوة أوطاس، وهي في الحقيقة فرع أو عقب غزوة حنين، تفرع من غزوة حنين، من الذين يعني كانوا بعد حنين الذين تفرقوا وذهبوا إلى ذلك الموضع وتجمعوا هناك. وحنين، معركة حنين كانت في العام الثامن من الهجرة، لأنها بعد غزوة الفتح بشهر أو نحو ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن حقيقة المتعة في كتب الإمامية هي النكاح الموقت بأمل معلوم أو مجهول، وقال: يجمر إلى 45 يوما ويرتفع النكاح بانتظار مؤقت بمنقطعة الحيض، الحيض وبحيضتين في الحائط، وبأربعة أشهر وعشر المتوفى عنها، وحكمه ألا يثبت لها نهر غير مشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا تورط ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت بها سب إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه. هذا كلام. قال: وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص بالمتعة ونهى عنها. فيها أضرار هذه المتعة، ولهذا نسخت، ولهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر النهي عنها إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أولا، لا يثبت لها مهر غير المشروط، إما ثوب وإما أي هدية أو ما يعطيها على مقابل إباحة نفسها له في تلك المدة، فهو زواج بلا مهر، وإنما استئجار مؤقت، أجرة مؤقت. المتعة عبارة عن أجرة، يتخذ المرأة أجرة. ولا تثبت لها نفقة، هو مستمتع بها يعني فقط قاضي وطره مقابل ماله، عساها تجوع، عساها تعرى، عساها يحصل، لا ما يحصل، ليس عليه نفقة في لشأنها. انظر على ضرر يحصل المرأة، ربما بالشيء اليسير يحصل لها استهلال فرجها، ويحصل لها أيضا عدم الرعاية، ولا توارث ولا عدة، كيس مستعارة، وهي كذلك أيضا مستعارة للحاجة. ولا يثبت بها نسب حتى وإن حصل حمل، يعني ما يقال إنه ابن فلان فلان ابن فلان إلا إذا كان ألحق به، وإلا ربما هو يستعيرها أيام وغيره يستعيرها أيام أخرى ولا يدرى من أبوه، كل واحد يستعيرها بمبلغ من المال. ونسخت هذه الرخصة، وكان من رحمة الله بالعباد نسخها حفاظا وصيانة للنساء وعلى وحفاظا وحفظا للأعراض. وهكذا أيضا رحمة بالنساء من حيث أنها تتزوج أو تبقى مصانة عند وليها، وأبى هذا النسخ الرافضة وليس عند هذا الدليل ولا غير هذا الدليل، وما زالوا يتمتعون بالنساء، وربما أحدهم يستمتع بصبية عمرها 6 سنين. وهكذا ذكر الموسوي من كان له بهم صلة كبيرة للخميني وغيره أنه سافر مع الخميني، فنزل الخميني عند بعض أصحابه ثم طلب منه بنتا يتمتع بها، فأتاه بنت 6 سنين فباتت تصيح وهو يستمتع بها تارة كما يقول بالتفخيذ وتارة كذا تارة كذا، فقاتلهم الله على إجرام يعملونه. وهذا المتعة في الحقيقة أباحت لهم وسعت عليهم دائرة الزنا جدا، الزنا عند الرافضة موسع مفتوح على مصراعي، فعندهم ليلة من الليالي يجتمعون فيها ويسمون يتمتعون، ممكن يتمتع بأطرف امرأة يطفئون السرج وأي امرأة أمامه يبسطها، سواء كانت أما أو أختا أو خالة أو عمة أو قريبة أو بعيدة، المهم ليلة متعة. يفعلون ذلك في الأحساء ويفعلون ذلك في إيران ويفعلون ذلك في أماكن كثيرة، زنا وفحش بالمحرمات وغير المحرمات، ليلة مسموح فيها تلك، يعني حتى على رمش طول الأم، حتى يذكر ذلك الكاتب أن بعض النساء أرادت تتعالم لأنها ذهبت وهي من طهرها، من الذي وقع عليها ومن حملت من في تلك الليلة وقع عليها، فوضعت هي بها حنة وكان بجانبها أبوها بطشها وهي وضعت الحنة بجانبه، فإذا ولع الكهرباء أو كذا ترى من هو الذي وقع عليها، فهي لما يعني فرغ من الأمر وإذا بالحنة في أبيها. هذه المتعة فتحت على الرافضة الزنا على مصراعي حتى بالمحارم وبالصبيات، وربما حصل التمتع يعني ماذا من الرجل بعدة نساء مثلا في اليوم وبالشهر، وناس أصحاب فتن وأصحاب أغراض دنيوية ومطامع شهوانية خاصة من المترفين، يأخذ هذه يراها تعجبه في الشارع أخذها وتمتع بها، وهكذا بهذه وبهذه وبهذه، وكل زنا أي امرأة يراها وعنده مال يتمتع بها وهي تسمح، ففتحوا باب الزنا، يعني الزنا والإيدز أيضا عندهم أشد من غيرهم، أصابهم الله به بأكثر من غيرهم. الخامس غزوة تبوك، السادس حجة الوداع، هذه التي وردت إلا أن في تبوك بعضها خلافا، قال النووي والصواب أن تحريمها وإذا حدها وقع مرتين فكانت مباحة قبل عبارة محرمة فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أو طاعم ثم حرمت تحريم مؤبدا، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي عن جرهم وقولهم بالنص. ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة بدون ما رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري: بين علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلوح. يعني بقي من هذا أنه نقل إجماع الصحابة ومن يليهم أيضا على تحريمه، وما كان من قبل يعني لم يبلغ الحكم بعضهم أو استمر على ذلك مدة حتى بوين له ففرق. فالقول بأن بقاء الصحابة على ذلك أو بقاء الصحابة لا، كلهم بعد ذلك أبرم الحكم على هذا المسألة أنه حرام. حتى إن عمر كان يقول: لمن علمته يتمتع حكمت عليه الحد. يعني يقول لهم: من علمه يعمل بالمتع يقيم عليه الحد. قال: وأخرج ابن ماجه عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا بالمتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محرم إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. قال: إسناده قوي، والقول بأن إباحتها قطعية فهذا ظني غير صحيح، لأن الراويين لإباحتها رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا كذا بشرط. وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم انتهى. إنه الحاصل أن تحريمها ثابت، والوقت آخره يوم حجة الوداع. تركنا عن البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن قال بالمتعة بعد ذلك فهو من الهالكين. تم الدين بتحريم المتعة. قال: وحكم القول بتحريمها بحوالي ضوء النهار. وهنا يكفي إن شاء الله الذي ذكر في هذا الموضع كافي لما حاصله ثبوت تحريمها، وأن من قالها بعد ذلك قال بها بعد ذلك فهو ضال. إن كان لا يعلم يبين له. جاء عن ابن جريج أنه تمتع بسبعين امرأة، إما أنها من جمائه يعني بمعنى تمتع بها تزوجهن، وإما أنه جهل هذه المسألة حتى بين له، أي لم يعني ماذا يفهمها فهما كذا. والذي يصح في هذه المسألة أن السند إلى ابن جريج يعني في هذه المسألة رجوعه ثابت قوله بها ورجوعه رجع عن ذلك. قال: وعن علي رضي الله عنه في كتاب بن أبي عوان الذي هو المستخرج. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عن خيبر متفق عليه. قال الشاعر: عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عن خيبر متفق عليه. لفظه في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة وعن الحور الأهلية لما خيبر من خاء المعجمة أوله وراء أسره، وقد رحم من رواه عن حورين بمهملة أوله ونون أسره، أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على أنه أهم. ثم الظاهر أن مر في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا: المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وحكى البياضي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر: يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البياضي: هو يحتمل ذلك، ولكن أثر الروايات تفيده تعلق بهما. وفي رواية لأحمد من طريق معمر بجنبه أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما رخص بمتعة النساء، وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، إلا أنه قال السهري: إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. قال: والذي يظهر أنه وقع تحريم وتأخير، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن الحميدي ذكر أهل المعينة أن النهي لما خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكانت في غير يوم خيبر. وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي رضي الله عنه أنه نهى يوم خيبر عن بلوغ الحمر، وأما المتعة فثبت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. والحامل من هؤلاء على من لم يأت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر، ولقد أمر علي رضي الله عنه الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع المال عنها أخيرا، إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك لأن علي رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب. ويمكن أن علي رضي الله عنه عرض للترخيص يوم الفتح، ولكن فهم ترخيص الترخيص وهي أيام شدة الحاجة مع المندوبة، وقد مضى ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتأخر لتقوم الحجة على ابن عباس. وأما قول ابن القيم إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد أن يتقوى به على أن النهي يريد أن يتقوى به على أن النهي لم يقع يوم خيبر، إذ لم يقع هناك نكاح متعدد، فقد يجاب عنه بأنه قد يمكن بأن يكون هناك مشركات غير كتابيات، فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرة قبل الإسلام، فلعله كان هناك من مسائل الأوس والخزرة ممن يستمتعون منهن. وليس محصورا بهذا، ليس محصورا، وقوله قول ابن القيم فقه دقيق، يعني حرمت يوم خيبر ومع ذلك ما حصل انهم قالوا استمتعوا باليهوديه الفلانيه او استمتعوا بكذا، لانهم كانوا بعيدين عن الوقوع عن ما يتعلق باليهود، لكن مع ذلك يعني لا مانع من قول النووي رحمه الله بانها حرمت، ثم لم يكن التحريم قد بلغ بعضهم واستمروا على ذلك، ثم شد يعني وضح التحريم واشتد التحريم عامل يعني عام الفتح وفي حجة الوداع، يعني تكرر، فيكون بعضهم الأشياء التي الناس قد اعتادوها حتى وإن حصل فيها تحريم أو حصل فيها نهي ربما هناك بقايا لم يبلغهم، وهناك بقايا أيضا لهم تأويلات أو ما إلى ذلك، فإذا تكررت عليهم الأحكام وتكررت عليهم النواهي انتهوا، ومن هذا تطور تحريم الخمر، فيكون لما اعتادوا على هذا في أكثر من مرة تكرر عليهم، فالمرة الأولى حرم ثم بقي من لم يبلغه أو بقي من مستمر على ذلك لبعض التأويلات فتكرر ثم تكرر وهكذا تحريم، كل هذا من مؤكدات تحريم المتعة. قال رحمه الله عن المسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وصحبه وسلم لعن المحلل والمحلل واراد الاربعه الا النسائي. قال الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه ولفظه عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل اخرجه الاربعه الا النسائي وصححه. حديث ابن مسعود ابن القطان بن بقية العيد على شرط البخاري وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم من عمر وعثمان بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين. وأما حديث علي في إسناده مجاهد وهو ضعيف وصححه ابن السكن وأعله الترمذي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر ورضوه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالسيف المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. حديث علي في الباب حديث ابن مسعود صحيح وحديث علي يعني في إسناده مجالد ومجالد صالح في الشواهد ومن أجل ذلك صححه ابن السكن. وأما حديث عقبة فهو ما كان من هذا الباب من قوله اللعن لعن الله المحلل المحلل صحيح بشواهده، وزيادة ألا أخبركم بالتيس المستعار زيادة ضعيفة، هذه الضعيفة في حديث عقبة، أما ما عداها ففي الباب. الحاصل ثبوت لعن المحلل متيقن من هذه الأدلة، لعن الله المحلل والمحلل له بغض النظر عن زيادة أنه تيس مستعار، وإن كان المثل ينطبق عليه تماما، يعني المحلل هو مستعار على الضراب ثم يمشي. قال والحلل الدليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على ماء محرم. كل محرم منهي عنه والنهي يقتضي جزاء العقل، واللحم وان كان اجماعا لكنه علق بوصف يصح ان يكون علة في الحكم. وذكروا للتحليل صورا من ان يقول له في العقد اذا حلل لها فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعه لاجل التوقيف، ومنها ان يقول بالعقد اذا حللتها وطلقتها، ومنها ان يكون مضمرا عند العقد بان يتواطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم. سواء حصل التواطؤ بين الزوج الاول والزوج الثاني قل لها تزوجها ثم فارقها وتعود الي، او يقول لهم زوج الثاني انا ساحللها تزوجها ثم ايام كذا واتركها وترجع اليك بين اولادها كما يقال. وإما أن يكون التواطؤ بين الزوج والمرأة، زوج الأول والمرأة، تزوجي فلانا ثم بعد أيام خالعيه وارجعي، أو يكون التواطؤ بين القاضي وبين يعني العاقد وبين الولي بأنهم اشترطوا عليه هكذا إبهار المدة. سواء بأي نوع حصل التواطؤ على الفراق فهو تحليل. وهذه المسألة ألف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا حافلا الدليل على إبطال التحليل، ثم أضاف إلى هذه المسألة ما يتعلق بالحيل المحرمة جملة من الأدلة والفوائد النفيسة، فإن مبناها مبنى ذلك الكتاب ومبنى تلك الفائدة العظيمة في ذلك الكتاب على هذه المسألة، على أن الحيل المحرمة من سنة اليهود وطريقة اليهود، وهذه من الحيل المحرمة، ومن أبشع الحيل المحرمة الاستهلال الفوري. قال وظاهر من يقول اللعنة وسائر العقد بجميع الصور وفي بعضها غلاف بلا دليل ناقض فلا يشتغل به. يعني العقد باطل فهو زنا، التحليل زنا، التحليل تحريم زنا، فلا يستطيع مثلا أن يحللها لا تصير حلال للأول ولا حلال للثاني، وإنما هو زنا محض. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المولود لا ينكح الزاني المولود الا مثله. قبل هذا يعني مساله التحليل في صوره واحده عند الناس، فيما اذا طلقها ثلاثه ولا ترجع الى زوجها الاول الذي صارت باينه منه الا ان تنكح زوجا غيره، فيتفق الزوج الأول مع الثاني أو يحصل حيلة على أنها تعود إلى الأول بأي صورة. ولما قالت مرات تلك المرأة يا رسول الله إنه ليس له إلا مثل هدبة الثوب وليس كذا، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد ترجع إلى رفاعة، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا حصل فراق بموت من الزوج الثاني، أو حصل فراق بطلاق، أو حصل فراق بخلع وما إلى ذلك، رجعت إلى الأول إن شاءت بمهر جديد وعقد جديد، وفي هذه الحالة يهدم الطلاق الأول إذا نكحت زوجا غيره، الطلاق الأول الثلاث كلها تهدم ويبدأ من جديد. نعم ما دام قد زوجت غيره. تكون آثمة إلا إذا تواطأ، إذا حصل نعم تكون باطل الزواج، كان بالنية آثمة، وإلا إذا اشتهر هذا وعلم هذا فهو باطل. بقي ما إذا كان هو ناويا، الزوج الأول ناويا ما تعود إليه، أو المرأة نفسها إذا كان على هذا القصد أيام ستخالعه ما يصح العقد. نعم إلا إذا كانت عندها نية أنه إن مات تعود إلى ذاك، أو إن فارقها هو تعود إلى ذاك، أو إلا تطلب العشرة بينهم تفارقه، وما كان النوع تختلف. قال قال عمر بن الله وأحمد ومجاهد رجال الثقات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المولود إلا بالله. رواه أحمد ومجاهد رجال الثقات. قال الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر جناه، ولا على الوصف المندوب بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يعني معناه أنه زنى حتى وضح للناس زنا فجلد من أجله، لأن بعضهم يزني ويكون مستخفيا، أما من قد جلد معناه أنه قد وضح للناس زنا وأنه زاني مجلود. بينما إذا لم يعلم حاله ما يستطيع يقال زاني، فإذا تزوجت به مستور الحال جاز، أما مجلود وعلم أنه قد زنى وأنه قيل ذلك فهي تزوجت بزاني. قال ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حقه الأغلب من الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أنه حمل الآية والحديث أكثر العلماء على أن المعنى لا ينكح لا يرغب الزاني المجلود إلا بجلده، والزانية لا ترغب بنكاح غير العالم، هذا لتأويلهما هذا لتأولهما. والذي يدل عليه الحديث والآية في النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة، هذا هو الصواب. الزاني ما يجوز له الزواج، يعني عفيف تزوج بزانيه ولا عفيف تزوج بزانيه، حتى ولو كان في الكتابيه، وحتى ولو كان في جمع من فتياتكم المؤمنات واشترط فيها الاحصان. وهكذا الطعام الذين اوتوا اليوم احل لكم الطيبات، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، المحصنات من المؤمنات اي العفيفات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فتعمد الزواج بالزانيه دياثه، زواج زين حرام، والرضا بذلك ديانة، وهي نفسها إذا تعمدت الزواج برجل زاني أيضا تعتبر عاصية، ومثل هذا يسبب لها ضجرا ويضيق عليها ويتركها على الفراش ويذهب يزني، تارة يبيت عندها وتارة عند غيرها، فمن أجل هذا حرم هذا الفعل من أجل الزنا ومن أجل الضيق. قال وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة الزانية، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، ولا أسرع من قوله وحرم ذلك على المؤمنين أي كاملي الإيمان الذين ليسوا بجناح، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر. نعم، حرم ذلك على الزنا محرم، إن الله حرم الزنا، يعني الزنا محرم، وليس معناه على يعني حرم ذلك على المؤمنين على أن الزنا يخرجهم الإيمان، إلا إذا استحله، كلما من استحل شيئا حرم من الدين بالضرورة كفر. إيش لا يخرج يعني عند الأكثر، ربما قال بعض الخوارج وكذا الذين رد عليهم ابن أبي العز بقولهم إن الزنا يعني إذا زنى الإنسان يرتفع عنه الإيمان. قال عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته ملاذا فزوجها رجلا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد الرجل الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من شيبتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. قبل هذا في الباب الأول يعني فيما يتعلق بالعفيفة وما يتعلق بالزنا، ماذا هو؟ لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، ولا ينكح الزاني إلا زانية، والزانية لا تنكح إلا زان. قصة ورود الآية وسبب نزول الآية هي قصة عناب كما ثبت أيضا في سبب النزول. تفضل علي أذكر الشيء ونبه عليه. قال جاء رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته ملاذا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من شيبتها، مصغر عشر وأنثى لأن العشر مؤنث، وقيل إنه يذكر ويؤنث، وما ذاق الأول متفق عليه واللفظ المسلم. إيه إذا تابت من زناها يجوز الزواج بها، أو إذا تاب من زناه يجوز الزواج تزوج به، وإنما في حالة زنا، هذا الذي أردنا وتنبيه عليه. كثير من المتقدمين كان ربما في الجاهلية يحصل من ذلك، فبعد التوبة ما يقال عنه زاني لا الرجل ولا المرأة. الحديث الذي يليه حديث عائشة رجل طلق، قال طلق رجل امرأته ثلاثة إلى آخره، وحتى تذوق عسيلته. لا يستدل بمثل هذا على أنه يسمى شهر العسل، إن هذا ليس بخاص في البكر، بل استمتع الرجل بامرأته يعني من هذا الباب، هو تمتع نعم ولذة. قال قيل بالمراد العسيلة، فقيل إنزال المني، وأن التحليل يدور إلا بذلك، فقال إليه الحسن، وقال الجمهور لفظ العسيلة كناية عن المجامعة، وتضييق الحسن من الرجل في بطن المرأة، ويأتي منه ما يوجب الحد ويوجب الصداق. وقال الألباني الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتمييز الحجب. وقال أبو عبيدة العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تبده عتلا، والحديث محتمل. أما قول الحنفية فغير صحيح، قول الجمهور هو الصواب. قال وأما قول سعيد بن سعيد إنما يحصل التحريم بالعقل الصحيح، فقد قال من جملة لا نعلم أحد ما خطر عليه إلا الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا وجود مسندا عنه في كتاب يعني هذه زلة من سعيد بن سيئ بعد ثبوتها إليه زلة في أثبار. قال إنما نقل أبو جعفر النحاس في معاني القرآن، وتبعه عبد الله بن مالك في شرح الرسالة، وقد حكى ابن الجوزي قول ابن سيئ عن داود. إلى هنا